وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. حديث قبيصة يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة: رجل الصنف الأول تحمل حمالة كما تقدم، والحمالة تكون حمل ذمته حقوقا لغيره ليس له فيها شيء، كما أسلفنا يجد إنسان طرفين متنازعين والنزاع على مال ومختلفون فيه، ويقوم النزاع على تحصيل هذا المال وكل يدعي المال لنفسه، فليس هناك طريق في فض هذا النزاع إلا الصلح، لأنه ليست هناك بينة ولا طريق يعتمد عليه لإحقاق الحق لصاحبه، فيأتي شخص ويتدخل بينهما بالصلح، إما أسقطوا بعض الشيء أو تمسكوا بكل شيء، فيتحمل ذاك المال المتنازع عليه بينهما في ذمته ويصطلحان على ذلك. فهذا الشخص ليس عنده مال يدفع منه تلك الحمالة، أو عنده لكن لا يريد أن يرهق نفسه، فهذه حالته يحل له أن يسأل الناس ليجمع مقدار الحمالة التي تحملها. نحن نعرفه غنيا بأملاكه بكسبه بمزروعاته بعمائره، لكن قال: يا جماعة الخير، أنا تحملت بين فلان وفلان مبلغ كذا، أبغى تجمعوا لي منه. فحينئذ يجوز لكل إنسان يستطيع أن يدفع شيئا أن يقدم إليه مساعدة في حمالته. ومعلوم أنه لن يعلم أحد مقدار ما جمع بالنسبة للحمالة. الحمالة 100,000، وهو يسأل، ثم لا يعلم أحد كم جمع في هذا المجلس ولا في ذاك المجلس ولا إلى الآن كم حصل عليه. إذن رجعت المسألة فيما بينه وبين الله، فإذا جمع بالمسألة التي حلت له بموجب الحمالة مقدار الحمالة فليمسك، ولا يحق له أن يأخذ شيئا زائدا عن حمالته، لأن الناس يعطونه لا لشخصه لأنه غني، ولا يحق له أن يأخذ لشخصه شيء، إنما أخذ من أجل الحمالة من أجل الإصلاح، وقد حصل على مقدار الحمالة. إذن انقطع سبب السؤال فيكف عن المسألة. وهذا كما قالوا ولو كان غنيا لكن يكون مساعدة لأهل المروءة وأهل النجدة وأهل المعروف، حتى لا يتكاسلوا ولا يتراجعوا عن التدخل في الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا إيش؟ أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولهذا حل له أن يطلب ويسأل ويصرح، سواء أخذ من بيت مال المسلمين من باب الزكاة من الأفراد، كل ذلك جائز له. فإذا حصل على مقدار الحمالة فليمسك عن السؤال. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. إصابة الجوائح كثيرا ما تكون في الزروع، لكن قد تصيب غير الزروع، والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. فالجائحة يأتي إنسان ويشتري الصيف، حينما ظهر في الثمرة بدو الصلاح وحل بيعها فاشتراها على أنها مبقى في أرضها في نخيلها حتى ترطب ثم يأخذها إلى السوق. في هذه الحالة جاءت جائحة، رياح عاتية، برد شديد، أي آفة من آفات الزراعة، وأفسدت تلك الثمرة، وأصبح المشتري لا يستطيع أن يستفيد مما اشتراه بشيء. هذه جائحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بمعنى أن على صاحب البستان أن يرد للمشتري الثمن، لأن المشتري لم يستفد شيئا، وهذه نزلت على صاحب الثمرة. ولذا في الحديث: فبما يأكل أحدكم مال أخيه؟ أنت بعتها عليه ب10,000 والجائحة جاءت وأفسدتها، بأي وجه تأكل أنت ال10,000 هذه؟ صاحبك لم يستفد منها ولا بريال، ويخرج بيده فاضية. الجائحة ما نزلت عليه، إنما نزلت على زرعك وفيه الثمر المباع. هذه أساس الجوائح. لكن قد تقع جائحة على إنسان مثلا سيارة محملة، ثم أيضا جاءتها رياح عاصفة ولا ظلام في الطريق ولا بدون عمد وتقصد وتعد من إنسان، لأن الجوائح ليست من فعل الأرض ولا الخلق، إنما هي من فعل الله سبحانه وتعالى، آفات سماوية كما يقولون، أو سفينة في عرض البحر وهاج عليها الموج وتلاطمت الأمواج بها من كل جانب فغرقت، هذه جائحة. فإنسان على حسب حاله أصيب بجائحة في ماله، بعد ما كان يعد من كبار التجار والأغنياء وسفنه تعبر المياه وسياراته رتل في الصحراء أو قوافل الإبل تنقل، فأصيبت بجائحة، ما رأس ماله راح في هذه التجارة، ماذا يفعل؟ من حقه أن يسأل حتى يصيب إيش؟ يصيب العوض لكل ما فات عليه. لا، السيارة فيها 100,000، الباخرة فيها ما يعادل 500,000 بضاعة، البستان فيه ما يعادل 500,000، فجاءته الجائحة، هل يسأل حتى يصيب قيمة ما تلف عليه في البستان ولا في الباخرة ولا في السيارة؟ لا، لأنه ليس في باب معاوضة ومثامنة مع الله، إنما نظرا لاجتياح ماله وأصبح صفر اليدين، فإنه يسأل حتى يصيب قواما من عيش، الذي يقيم معيشته، الذي يقيم حاجته، ويستغني بما يجمعه عن تكفف أيدي الناس فيما بعد. فإذا أصاب قواما من عيش يبدأ من جديد، والله الرزاق. إذن فرق بين الأول له أن يسأل حتى يستوفي كامل حمالته، أما الثاني فإنه يسأل إلى أن يصيب قواما من عيش الذي تقوم به معيشته، ويصبح مثل ما بيقولوا كعامة الناس، فحينئذ يمسك عن المسألة. نعم. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. الشخص الثالث الذي تحل له المسألة شخص أصابته فاقة، ما في جائحة جاته، لكن بطبيعة عمله مثل بيع وشراء، والسوق ينشط ويكسل، والتجارة تربح وتخسر، فهو أصابته فاقة فقر، سواء كساد في تجارته أو عجز عن العمل في وظيفته وتركها، أو صناعته، أو أن صناعته لم يبق لها سوق، جد للناس ما يغني عنها ويعوضهم بخير منها، وأصبح لا يحسن شيئا إلا ما كان يحسنه أولا، وجاءت الأشياء المستحدثة وعطلت هذه الحالة. أعتقد نحن كنا نشاهد زمان صناعة الجلود الوطني، القرب، عزكم الله، النعل، الأشياء مثل هذه. الآن الأشياء المستوردة بربع القيمة وتؤدي خدمة أكثر منها، والقرب الآن نادر من يستعملها إلا أهل البوادي. جاءت الآن الثلاجة، وجاءت الآن كذا وجاء كذا، وأصبح القرب هذه أصبحت من إيش كما يقولون التراث القديم. فإنسان كانت هذه شغلته، يدبغ القراب ويبيعها، يصنع النعل ويبيعها، وهذه صناعة ماشية وطنية، لكن الآن أصبح ليس لها رواج. ماذا يفعل؟ أصابته فاقة بسبب تعطيل مهنته. فإذا كان الأمر كذلك، زمان كان هناك الوراقون يكتبون الكتب للإيش؟ لطلبة العلم. الآن المطابع صارت أكثر من إيش؟ الأمهات تلد، أصبحت المطابع تقذف إلى الأسواق كما تقذف الأمهات بالأطفال إلى إيش؟ إلى المجتمع. فين مهنة الوراق اللي كان يكتب بيده؟ فمن هذا القبيل يعني. فإذا إنسان أصابته فاقة، سواء بسبب كساد عمله وتفويت باب رزقه الذي كان معتادا عليه، أو أن السوق في تعامله مع الناس هبط ولحقته الفاقة بعدم وجود الربح في سلعته أو في السوق بصفة عامة، وأصبح فقيرا ذا فاقة، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يموت هو ومن يعينه بالإيه من الجوع؟ لا، تحل له المسألة إلى أن يصيب قواما من عيش. كذلك لا نقول حلت له المسألة إلى أن يعوض ما فات عنه أو يرجع إلى ما كان عليه في نشاط تجارته، لا، هذا في نوعية أن يتكفف الناس السؤال، بخلاف الزكاة، لأن الزكاة فريضة مفروضة له. لو أوتي من الزكاة بدون مسألة أيا كان مقداره لا شيء عليه، ما دام لم يتكفف الناس السؤال ولم يرق ماء وجهه أمام الناس فلا شيء عليه، لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء، فقال يا رسول الله اعطه من هو أحوج إليه مني، يعني أنا في غنى ومستغن عن هذا والمحتاجون كثير، اعطي لي من أحوج مني. فقال يا عمر ما أتاك من هذه الأموال بدون مسألة ولا إشراف نفس إليها فخذه، إن شئت تمولته وأدخلته في حساب مالك، وإن شئت تصدقت به. أنت تمتلكه وليس عليك في ذلك شيء، لأنه جاءك من غير مسألة. إذن الحديث الآن فيما يجوز للإنسان أن يقوم ويتكفف ويسأل، يا فلان أعطيني، يا الجمعية الفلانية أعطيني أعطيني، أنا حالي كذا حالي كذا. إلا أنه جاء القيد في الثالثة، أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يقولون قد أصابت فلان فاقة. طيب احنا عندنا ثلاثة أصناف، تحمل حمالة، اجتاحت مالة، أصابته فاقة، ما جاء قيد الإشهاد من ثلاثة ذوي الحجة إلا على من أصابته الفاقة. لماذا جاء هذا القيد؟ وأن يأتي بثلاثة شهود ليسوا عاديين، ولكن من ذوي العقل والفطنة والمعرفة لحياة الناس. إيش الفرق بين الثلاثة يا جماعة؟ حتى يشترط للأخير الثالث الذي أصابته الفاقة أن يشهد ثلاثة من أرباب الحجة من أهل محلته الذين يعيشون معه، واللي تحمل حمالة واللي أصابته جائحة ما طولب بأن يقدم شهود. إيش السبب؟ ها؟ نعم؟ أحسنت. الجائحة ما تحتاج إلى إشهاد عليها، هي بنفسها شاهدة لنفسها. إنسان بساتينه قائمة والثمرة موجودة، لحظة قامت رياح مر المار، سبحان الله، والله فلان مسكين الهوى كسرت نخله، الهوى طيحت ثمرته، فهي بنفسها ظاهرة لا تحتاج إلى إثبات ولا تحتاج إلى إشهاد عليها. وكذلك إيش اللي تحمل حمالة، ما هو عمل في السر، لناس متنازعين والنزاع معروف عند الجميع، فهذا جاء ووقف النزاع إذا علم به الجميع. إذا تساءلوا عن سبب إيقاف النزاع، والله فلان تحمل لهم. إذا الذي تحمل حمالة والذي أصابته جائحة لا يحتاج إلى الإشهاد، لأن حالته شاهدة عليه وشاهدة له. لكن إنسان في ظاهره عندنا ماشي مع الناس، يلبس ما كان يلبس، وشأنه في داخل بيت والله احنا ما ندري عنه، فيقول والله أصابتني يا أخي ما شاء الله أنت بلباسك وبحالتك وكذا، لكن كما قيل يحسبهم الجاهل وإيش من التعفف. فهو يعني يبعد عن نفسه هيكل الفقر والحاجة عزازا في نفسه، كرامة لشخصه، ابتعادا عن التهم، لكن في حقيقة الأمر في داخل بيته الله أعلم. فهنا لما كانت حالة الفاقة خفية احتجنا فيها إلى إيش؟ إشهاد ثلاثة. اثنين إذا شهدوا على نفس تقتل، ولكن هذا يحتاج ثلاثة أشخاص، وثلاثة معروفين من ذوي الحجة أي العقل، يعرفون مكسبه ومصرفه وأن مصرفه أكثر من مكسبه. نحن الآن نجد صور عديدة كثيرة جدا لكنها خفية في أثناء المجتمع، كما يقول بعض الأشخاص، تجد إنسان فين رايح الصباح، ولا رايح العمل الدور، ولا جاي من العمل وراكب سيارة وتيام نشية وأشياء مثل ما بيقولوا متميزة، لكن هذا العمل إيش راتبه؟ 4-5 آلاف. لكن إيش عنده؟ عنده زوجتين وكل واحدة عندها 5-6 أولاد، ويحتاج إلى شقتين، ويحتاج. وش تسوى مرتبه مع هذه الإيش التبعات؟ فهذا أصبح مصرفه أكثر من إيش مورده، فهذا في فاقة وفي حاء، ويعطى من الزكاة، لأن المسكين عندهم من كان دخله أقل من مصرفه. وعلى كل، هذا الشخص يحتاج إلى ثلاثة عقلاء يشهدون لله، نحن نعلم مدخله، يعني راتب نعلمه، وإذا كان في آخر النهار بيتسبب في سبب، يروح السوق، يعمل تاكسي، يعمل في عمل حر، نحن نعرف مدخله ونعلم مصرفه وكثرة نفقاته، وإنه ليس عنده ما يوفره وليس عنده ما يكمل حاجة أولاده وعياله، فهذا في فاقة. فإذا جاء إن كان مدينا يوقف الطلب عنه، وهذا ما يسمى بإثبات الإعسار، استدان وجاء الدائنون يطالبونه فاعتذر وقال ليس عندي، أنا في فاقة ومدخلي لا يفي بمصرفي. فإذا شهد ثلاثة من ذوي الحجة على تلك الحالة أوقف عنه الطلب، فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فإيش؟ نظرة إلى ميسرة. فهذا الثالث هو الذي يحق له أن يسأل الناس ولا عليهم أن يعطوه لأنه ممن يستحق، وقد يكون أولى عشرات المرات من الشخص الذي لا تعرفه ويطوف على الناس ويتخذ المسألة مهنة. وتقدم عنه صلى الله عليه وسلم أن من سأل الناس تكسبا لقي الله وليس في وجهه مزقة لحم. والرجل الذي مات وقدم للصلاة عليه فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترك شيئا؟ قالوا: نعم، ثلاث دنانير. قال: ثلاث كيات من نار. ليش؟ ما الناس بتترك مئات الملايين وبتترك على رأي الشيء اللي بلا عد ولا حساب، لكنهم ما كانوا يتكففون السؤال، ما كانوا يتكثرون بالمسألة، كانوا يعملون وكانوا يديرون أموالهم ويربحون ولا مانع. ابن عوف تصدق بقافلة بكاملها، عثمان رضي الله تعالى عنه مون جيش العسرة بكامله، هذا إذا مات كم يكون في تركته؟ لكن هذا الذي دعا عليه صلى الله عليه وسلم بكيات، ثلاثة كيات من النار مقابل ثلاثة الدنانير، أنه كان يسأل الناس، والذي يسأل الناس المفروض لا يسأل إلا حاجته يوميا. فإذا تكثر وأصبح عنده رأس مال ثلاثة دنانير، يبقى حينما كان يسأل آخر مسائله كان عن غنى وعنده ثلاثة دنانير، ما كان يحق له أن يسأل عنده مثل هذا. إذن الذي أصابته فاقة، والفاقة أمرها خفي، فيحتاج إلى إقامة الشهادة، والشهادة فيها خاصة من أن تكون من ثلاثة من ذوي الحجة ممن يعرفون حالته، فإن شهدوا على أنه أصابته فاقة فحينئذ له حق المسألة، وإن كان مدينا وقف الطلب عنه حتى ميسرة، والله تعالى أعلم. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. ما سوى هؤلاء الثلاث يأكله، أي ما يأخذه سحتا، والسحت أشد ما يكون من أكل أموال الناس بالباطل. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. هذا البحث القادم يأتي به المؤلف رحمه الله تتمة لمن لا تحل لهم الصدقة. فيما تقدم عرفنا بأن الصدقة لا تحل لمن؟ لغني ولا لقوي متكسب، وتحل لثلاثة نفر الذي ذكرهم في حديث قبيصة. تتمة لمن لا تحل لهم الصدقة، جاء المؤلف بأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الأخبار في هذا كثيرة، وتقدم حديث: من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، ومن منعها أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. وسبق التنويه في أول كتاب الزكاة من أن الله سبحانه وتعالى كلف رسوله بجمعها وتقسيمها، مع أنه لا يحل له منها شيء. وقلنا إن هذا مما يفيده

هل هذا التكليف خاص بهذا الرجل لا يحق مشاركة أحد فيه أم يجوز أن يشاركه؟ وبعضهم يقول كان الرجل يريد أن يولي أبا رافع العمالة على جهة من الجهات التي ولي عليها، فتكون هذه تولية من الرجل لأبي رافع في عمل كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل. فأبو رافع لو ذهب تكون ولايته على الجانب الذي يوليه إياه ذاك الرجل ليست ولاية من الرسول ولكن ولاية من الرجل، وهل يحق للرجل ذلك؟ هل أعطي حق الولاية للغير كما يقولون ولك حق توكيل الغير؟ إذا وكل إنسان إنسانا يجب أن يباشر العمل الذي وكل عليه فيه بنفسه، إلا الأمور التي لا تتأتى من مثله. أما أن يوكل شخصا آخر بأن ينوب عنه أو في بعض الأعمال ليس له حق في ذلك، لأن من وكله لم يعطه صلاحية التوكيل عنه. وكذلك هنا أبو رافع رضي الله تعالى عنه لم يكن يعلم، أو نحن نقول يحتمل أنه ظن أن تولية الرجل إياه في عمالة في العمالة على الصدقة ولاية في جمع أموال الناس، وأموال الناس معصومة ولا يحق لأحد أن يأخذها إلا بولاية شرعية. وهل هذا الرجل يملك بأن يولي شخصا آخر ما لم يأذن له فيه رسول الله؟ فتوقف أبو رافع لذلك، قال لا، لا أصحبك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله قال لا، لا تذهب معه. لماذا؟ بين العلة، لأن مولى القوم من أنفسهم أو منهم. إذن أبو رافع هذا مولى لأهل البيت، فيقولون في تاريخه إنه كان للعباس قبل إسلامه فأهداه العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم مملوكا. فلما أسلم العباس جاء أبو رافع للرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بإسلام العباس، لأنهم كانوا يتوقعون ويرتجون إسلامه. فمن فرحه صلى الله عليه وسلم بإسلام عمه العباس قال أنت حر لوجه الله، اعتقه في كونه بشره بإسلام من العباس. وهكذا الجبلة، كل من جاءك بخبر سار في أمر شديد عليك، في أمر تتوقعه، له عليك أن ترضيه كما طيب خاطرك وشرح صدرك، تطيب خاطره وتشرح صدره بما تيسر لك. وفي توبة الثلاثة الذين خلفوا، وكان كعب بن مالك، وكان في بني سلمة في عند مسجد القبلتين، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وخاصم وهجرهم أقاربهم وأرسلوا زوجاتهم إلى أهاليهم، وأصبح الواحد منهم يمشي في السوق يناظر فيه قريبه أو يناظر هو في وجه قريبه أو صديقه لا يلتفت إليه ولا حتى يسلم عليه. وكما قال تعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، خلاص نزلت توبتهم بالليل. وبعد صلاة الفجر ركب رجل فرسا ليركض إليه يبشره، وذهب رجل وصعد على سلع في أول المدينة وصاح بأعلى صوت أبشر بتوبتك يا كعب. فسمع صوت المتكلم قبل أن يصله صاحب الفرس، وكان في طريقه، فوصله صاحب الصوت فكان عليه رداءه فخلعه وأعطاه إياه، أعطاه إياه برداء الذي يلبسه. وذلك لأي شيء؟ بشرى له أو مقابل ما بشره بنزول توبة الله سبحانه وتعالى عليه. وهكذا نحن، لو جاءك إنسان وتنتظر نتيجة ولدك في جامعة ولا في معهد ولا دراسة مهمة والنتائج تأخرت، فجاءك إنسان قال له والله أنا كنت في الإدارة وسمعت بعض أسماء الناجحين ولدك منهم، ماذا تقول أنت في هذه الحالة؟ تلتفت حولك، ماذا تعطيها مقابل هذه ليش؟ هذه البشرى. وهكذا فرافع كان مملوكا للعباس رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه، وأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم العباس جاء رافع وبشر رسول الله، ومجيء رافع ببشرى إسلام العباس كأنه بسابق الصحبة، لو كان مملوكا للعباس كان يتتبع أخباره أو كان يتشوف إلى إسلامه، يعني كان له اهتمام بالعباس أو بعمه العباس أكثر من اهتمام الآخرين بحكم الصلة السابقة بالملك. فلما علم بأنه أسلم وعلم أن هذا يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره بذلك أعتقه مقابل هذه البشرة السارة التي ألقاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أعتقه صار مولا له، والولاء هي نعمة الاعتاق تكون للمعتق على المعتق، يرثه بها إذا لم يوجد وارث فرضا أو إيش أو تعصيبا. فلما جاء رافع وأخبر رسول الله بأن الرجل الذي أرسلته عاملا على الزكاة طلب مني أن أصحبه لعلي أصيب من سهم العاملين عليها، ماذا قال له؟ قال لا، مولى القوم من أنفسهم. إذن مولى بني هاشم من بني هاشم لا تحل له الصدقة، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله بإيراد حديث رافع بعد بيان آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ليبين أن مولى القوم من أنفسهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. هذه قاعدة عامة لجميع الأمة باختلاف طبقاتها وأنسابها. يقول ابن عمر إن أبي كان يأتيه رسول الله يعطيه رسول الله العطاء، والعطاء هنا في هذا الباب يحتمل احتمالين، عطاء العمالة على الزكاة يكون قد استعمله، أو العطاء الذي كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلما جاء مال من أي جهة كانت. ونذكر قضية مال البحرين حينما جيء به ووضع في المسجد النبوي، وكان كل من أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه من هذا المال، وأقام عليه أبا هريرة حارسا له، ونعلم قصة الجني الذي كان يأتي ويأخذ من هذا المال ليتحقق بعض الأشخاص الذين يتشككون في وجود الجن أو مخالطتهم للإنسان. كان يأتي شيطان في صورة إنسان ويأخذ من هذا المال، فمسكه أبو هريرة وفي أول ليلة فشدد عليه الخناق، فقال أقول لك أنا من كذا ودعني فإني ذو عيال وحاجة وفاقة وأعاهدك ألا أعود. فرق له أبو هريرة وأشفق عليه، وهذا خطأ في النظاميات أن يتأثر الإنسان بالعاطفة فيما وكل إليه رسميا. فتركه أبو هريرة، ما مكن مسلم رق له. في الليلة الثانية جاء أيضا فأمسكه، فأخذ يعتذر ويحلف ويعطي العهود والمواثيق، ذو عياد ذو فاقة، ولن أعود، وأرضك حن له وترك. في الثالثة أتى في الليلة الثالثة أبو هريرة، لا خلاص لن أطلقك بعد المرتين السابقتين، وسأحتفظ بك إلى أن آتي بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رأيه فيك. فقال لأبي هريرة: ألا تطلقني وأعلمك فائدة مقابل هذا الإطلاق؟ قال: ما هي؟ قال: إذا أردت أن تحفظ مالك من الجن فاقرأ عليه آية الكرسي، فإنه لا يمسه ولا يقربه جن. أبو هريرة قبل هذه وترك وقرأ آية الكرسي على المال اللي هو حارس عليه. وفي صلاة الصبح أقبل أبو هريرة على رسول الله فابتدره متبسما وقال: ما فعل الله بأسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ ما كان معهم، ولكن الله يخبر رسوله بما شاء. فقال: فعل كذا وفعل كذا وفعل. قال: أتدري من تعاني في الليالي الثلاث يا أبا هريرة؟ قال رجل قال: إنه من الجن. وقد صدقك وهو كذوب. شوف هذا الأسلوب النبوي، المقابلة: صدقك كذوب. طب كذوب كيف يصدق؟ وصدق كيف يكون كذوب؟ قالوا: صدقك فيما أخبرك عن آية الكرسي، وكذوب في مواعيده التي وعدك إياها من قبل. وهنا هذا المال كان موجود، ومن أخباره أن العباس رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله، قال: أعطيني. قال: خذ، خذ اللي تبغى. فجاء بردائه ووضع وحذا عليه إلى أن جاء يحمل، عجز عن حمله. قال: عاوني عليه يا محمد. قال: لا، خذ على قدر طاقتك. طب مر أحد من أصحابك عاوني عليه؟ قالوا: لا، خذ قدر طاقتك. فنزل منه شوي، جاء يحمل ما قدر ثلاث مرات، وهو يقول: عاوني. مر أحد أصحابك؟ قل: أبدا، خذ قدر طاقتك. إلى أن صار المال الذي في رداي قدر ما يحمل، فأخذه ومشى. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات، وهناك قوله: إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتيهم خيرا مما إيش؟ أخذ منهم. فكان عباس يقول: والله لقد وجدنا الأولى ويغفر لهم، وننتظر الثانية. يهمنا في هذا العطاء، عطاء النبي صلى الله عليه وسلم للعباس من مال المسلمين. فعطاء عمر هذا من هذا الباب، وأنه عطاء كعطاء عامة المسلمين، أو عطاء خاص في العمالة عليها، بصرف النظر عن هذا. لكن قول عمر: اعطه من هو أفقر مني، كأن عمر رضي الله تعالى عنه ينظر إلى أن الأحق بالعطاء في الصدقات من هم؟ الفقراء. ومن كان غنيا عن هذا العطاء من الصدقة فليستعفف. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمر، نكمل بقية الحديث. نعم. قال: خذه فتموله. خذه فتموله، يعني امتلكه، يدخل في مالك، ضع يدك عليه، يكون مملوكا لك، وبعد أن تمتلك شأنك به. إما أن تتموله وتجعله من رأس مالك، وإما أن تتصدق به على غيرك، فتكون صدقة منك أنت مستجدة بعد أن تمولته. نعم. أو تصدق به. أو تصدق به، إذا كنت ما تبغى تتموله تصدق به، وتكون الصدقة لك أنت باسمك أنت. وما جاءك من هذا المال. هنا محل الشاهد لنا ولكم جميعا، لما كان عمر يرد العطاء فهو متعفف عنه، قانع بما عنده، فبين له صلى الله عليه وسلم متى يأخذ ومتى يرد. وما أتاك من هذا المال إيش؟ وأنت غير مشرف ولا سائل. وأنت غير مشرف إليه أو متطلع. جاء العطاء فجئت يجي الإنسان ها للحارس متى يقسم هذا؟ طب إيش لك شغل؟ كم حيخص الإنسان؟ هذا تطلع وكما يقولون تحسس وإشراف النفس إليه. متى جاء هذا المال؟ من فين؟ هذه الأمور التي فيها تطلع. أو أنت جالس وجاء إنسان وحولك من ذوي الحاجة من أعطاهم لحاجتهم وأنت صرت تتابع وكل ما يعطي واحد تطالع كل ما يعطي واحد طالع. فمن تشلك شغل إلا أنك تنتظر أن يعطيك كما أعطاهم. هذا هو تطلع النفس أو الإشراف استشراف النفس للمال. هذا كأنه سؤال في المعنى كأن نفسك تريده كأن نفسك تتطلع إليه. لا، ما أتاك من هذا المال من غير إشراف نفس ولا تطلع. أنت جالس يا غافل مالك إلا الله، فجاء إنسان السلام عليك وعليكم السلام وحط في حجرك شيء ورايح، تعال تعال إيش هذا؟ قال له هذا هدية مني لك، عطاء مني من عندي إليك، أنت لا شفته ولا تدري عنه ولا تطلعت لماله ولا استشرفت نفسك إلى ما عنده، جزاك الله خيرا. هنا تنظر أنت في حاجة بارك الله لك فيه، أنت في غنى تصدق به على من هو أحوج منك. ما أتاك من هذا المال من غير استطلاع ولا إشراف نفس، في هذه تربية، تربية نفسية إسلامية عالية تجعل الإنسان غنيا بنفسه مترفعا من أن مجرد تطلع إلى أموال الناس، فضلا من أن يأتي ويصرح ويقول اعطيني، أو يأتي لإنسان والله الزمن زمن غالي والآن الحاجات في الأسواق غالة وأصبح المرتب ما يسوي شيء والدخل كذا والأولاد يحتاجون والمدارس تبغى وكذا وكذا، أنت ما قلت له اعطيني لكن اشتكيت عنده، وهذه الشكوى مقتضاها إيش؟ معليش يا أخي عين الله يساعد خذ. إذا شكواك حالك لغيرك ممن هو ذو مال كأنه سؤال، استشرفت إلى ما عنده، تطلعت إلى أن يعطيك، أو أنك في مجمع من الناس وجئت ولديك لباس لا بأس به طيب ساتر منقي نقي، فتتعمد في المجتمعات أن تأتي بلباس رث وبحالة سيئة وبحالة بئيسة، تستعطف الناس الذين ينظرون إلى حالك، والله مسكين فلان، والله حالته سيء، والله حالته تحزن، والله صفته، ورحت وجبت له وأعطيته. فهذا تعرض للناس بالحالة وبالصورة، وكما يقول لسان الحال أفصح من لسان المقال. فإذا كان الإنسان في غنى وفي سعة لا ينبغي له أن يستشرف لما في أيدي الناس ولا أن يتطلع إليه ولا أن يظهر بمظهر الذي يحتاجه، وكأنه يسأل الناس بمظهره بدلا من سؤاله بلسانه. ما أتاك من هذا المال يا عمر من غير أن تستشرف له نفسك أو تتطلع إليه فخذه، لأنك ما عملت من أجله شيء، وما استجلبته لنفسك، وما أهنت نفسك أمامه، ولا أظهرت نفسك في مظهر الفاقة. لا، عزيز النفس مكرم، وهذا كرم ممن أعطاك المال أو فضل منه، عرفك أو لم يعرفك، ما دام أعطاك بدون سؤال منك وبدون استشراف نفس إليه وبدون تطلع إلى العطاء منه، إذن ليس هناك ما يمنعك أن تأخذه، فخذه. إن شئت تمولته وجعلته من رصيدك ورأس مالك فقد جاءك بوجه شرعي طاهر نقي، وإن شئت تصدق به، وصدقتك تصدقك به لنفسك أنت لا لمن أعطاك إياه، وإن كان له في ذلك أجر على مساعدتك لكن أساسا يكون لك أنت. وما نعم وما لا فلا تتبعه نفسك. وما لا، وما لا يعني وما أتاك باستشراف نفس أو تطلع إليه ولم يعطك منه شيء لا تتبعه نفسك. جاء وقسم على الحاضرين وأنت لم يعطك ولم يعط فلان ولا فلان، لا تتطلع لا تتبعه نفسك، لماذا لم يعطني؟ لماذا أعطاهم وإيش ولم يعطني؟ ونفسك تتبعه كأن أشعة ترسلها من قلبك إليه، لماذا لم تعطني؟ عد إلى الناس واعطني معهم، كأن لسان حالك يقول ذلك. لا، إذا لم يأتك المال بعفة نفس وعدم تطلع وعدم استشراف لا تتبعه نفسك، أي لا تقعد تفكر ليش ما أعطاني، لو أعطاني كنت فعلت، لو لو لو تلولوا فيها لما تمططها إلى آخر حد. هذا هو الذي لا ينبغي ولا يليق بذي المروءة. أنت ما لك دين عليه حتى أنك تطالبه، ولا هو ملزم أن يعطيك، لا، ما دام لم يعطك من نفسه ابتداء وأنت ليست لك عليه طريق بالعطاء بدين ملزم أو بجميل يكافئ أو بشيء من ذلك، فليس هناك إلزام. إذن هو في حاله وأنت في حالك، لا تتبع نفسك هذا المال الذي رأيته، ولا تتبع نفسك إياه لأنه لا حق لك فيه أصلا. فإذا أعطاك من نفسه بطيب نفس فخذه، وإلا فلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا انتهى هذا الباب وهو قسم الصدقة. ومما بقي من مباحث هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى لما عدد مصارف الزكاة وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره إلى ابن السبيل، علماء التفسير والفقهاء يقولون هل يتعين تعميم الصدقة على هذه الأصناف الثمانية، ونقسم الصدقة يعني بيت المال يقسم الصدقة إلى ثمانية أقسام ويعطي كل قسم حظه، أو يجوز أن نعطيها كاملة لبعض الأسهم أو لواحد منها فقط؟ الشافعي رحمه الله يقول يتعين على مدير بيت المال أو عن المسؤول عن قسمة الصدقات أن يقسمها إلى الأصناف الثمانية ويعطي كل صنف سهمه، إلا من تعطل سهمه فيرد على السبعة الباقية. والذي يرد سهمه كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه المؤلفة قلوبهم، جاء المؤلفة قلوبهم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله وقالوا اعطنا سهمنا كما كان رسول الله يعطينا، فكتب إليهم بسهمهم من عامله هناك، وقالوا نريد أن يوقع عليه عمر رضي الله تعالى عنه، فقد اذهبوا به لعمر ليوقعه. فلما ذهبوا به إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقرأه قطع الكتاب، فرجعوا إلى أبي بكر وتبعهم عمر. فلما وصلوا إلى أبي بكر قالوا الأمير أنت أم عمر؟ قال هو إن شاء، أنا عندي سواء، إن شاء خلى الإمارة لي وإن شاء أخذها هو، أنا لا مانع عندي. يعني ما في حظ النفس هنا، إنما هي مسؤولية وتكليف بخدمة المسلمين. ثم ما أنهوا كلامهم إلا ودخل عمر، فقالوا قال له أبو بكر لما مزقت الكتاب يا عمر؟ قال نعم، لا حق لهم الآن في شيء، كنا في بادئ الأمر نعطيهم سهم المؤلفة قلوبهم، أما الآن وقد أعزنا الله بالإسلام فلسنا في حاجة إليهم، فإما أن يبقوا على إسلامهم وإلا السيف بيننا وبينهم. فتركوا الأمر وذهبوا. وبهذا ندفع ما يقوله بعض المطردين بأن مما أخذ على عمر أنه عطل كتاب الله بأن أوقف سهم المؤلفة قلوبهم بعد أن كان ماضيا. والصحيح أن عمر لم يوقفه ولكن علقه، لأن الحاجة إليهم أصبحت منفية، فنعطيهم على أي شيء. لم نكن الآن في زمن عمر، يعني لم نكن في حاجة إلى أن مؤلف قلوبهم يدافعون عنا أو يحمون الثغور فيما عندهم أو يدفعون شرور قبائلهم. هذا كله حينما كنا ضعاف ونتألف الناس ونتكثر بهم. أما الآن وقد أعز الله المسلمين والإسلام فلا حاجة إلى هذا الصنف. إن بقي يبقى على إسلامه صيانة لنفسه وماله ودمه، وإن عارض في ذلك فالسيف بيننا وبينهم. كما أنه رضي الله تعالى عنه أوقف حد قطع السرقة عام المجاعة. يهمنا بأن الشافعي رحمه الله يقول إذا تعطل سهم فإن حصته ترد على السبعة الباقية. ثم بعضهم يقول أيضا من قسم ماله بنفسه فليس هناك سهم للعاملين عليها، لأنه هو بنفسه قام بإطفاء صدقته. والجمهور يقولون يجوز إعطاء الزكاة للأصناف الثمانية متساوين أو غير متساوين، ويجوز إعطاء الزكاة لبعض هؤلاء الثمانية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولم يقل أصناف الثمانية، ما زالت ترد على الفقراء والمساكين والعاملين وفي الرقاب و و و إلى آخره، قال ترد على فقرائهم. فقالوا لما كان يجوز أن تعطى لفريق واحد جاز أن تعطى لبعض الفرق. والنووي رحمه الله في هذه النقطة يقول قضية عقلية: لو افترضنا كما قال الشافعي رحمه الله أن نجزئ الصدقة إلى ثمانية أقسام، سهم الفقراء، سهم المساكين، سهم المؤلفة، هل يشترط على المسلمين أو على بيت مال المسلمين في سهم الفقراء أن يعم به جميع الفقراء المسلمين، ولا لو أعطاه لبعض الفقراء أجزأ ذلك؟ يتفقون على أنه إن أعطاه لبعض الفقراء وصل نصيبهم. فقال النووي رحمه الله: ما دام يجوز أن نعطي السهم لبعض أصحابه فلا مانع أن نعطي الصدقة لبعض أسهمها، وهي أن نفردها بقسم واحد. وهذا يرجع إلى نظر الإمام في هذه الأصناف: هناك في سبيل الله، هناك ابن السبيل، هناك الغارم، فيقدم الأحق فالأحق. ولهذا يرى العلماء أن من أخرج صدقته بنفسه فلينظر في هذه الأصناف ويعطي الأولوية لمن كان يستحقها، وليس بلازم عليه أن يتتبع تلك الأصناف فيجعل كل جزء لصاحبه. والله تعالى أعلم.